تفسير الآية 18 من سورة النساء، يقول تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أي وليست التوبة مقبولة عند الله تعالى بالنسبة للذين يعملون السيئات أي الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات ويستمرون ويصرون عليها طوال حياتهم ولا يسارعون بالتوبة منها إلى أن يجيء أحدهم سكرات الموت بأن يشاهد الأحوال التي لا يمكن معها الرجوع إلى الدنيا فيقول في هذا الوقت الذي لا فائدة من التوبة فيه: إني تبت الآن. إن مثل هؤلاء بالقطع لا ينفعهم هذا النوع من التوبة ولا ينجيهم من العذاب لأنه لم يكن إلا محاولة يائسة أخيرة للنجاة منه وليس توبة صادقة حقيقية، وهو ما لا يخفى على صاحب أقل عقل ويعلمه قطعا علام الغيوب الذي يعلم أسرار ودواخل عقول البشر سبحانه، فهو توبة للاضطرار وليس الاختيار، والتي تشبه تصرف فرعون حينما أدركه الغرق فلم ينفعه ما قاله حينها بأي شيء. قوله تعالى: ولا الذين يموتون وهم كفار، أي وكذلك لا تقبل التوبة من الذين يموتون على الكفر أي على التكذيب بوجود الله وكتبه ورسله وحسابه وعقابه وجنته وناره، ويموتون وهم مصرون على امتداد عمرهم على فعل السوء بكل أشكاله حيث لا حساب من وجهة نظرهم. قوله تعالى: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بتلك الصفات السيئة ومن يتشبه بهم أعددنا وجهزنا لهم في الآخرة عذابا موجعا مهينا متعسا لا يوصف على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، وذلك قطعا بعد نار وعذاب الدنيا الذي كانوا فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. هذا ويراعى أن الكفار خالدون في النار إلى ما شاء الله، أما عصاة المؤمنين فبعد قضاء فترة عقوبتهم فيها يخرجون منها ويدخلون أقل درجات الجنة.